فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكينا مدا أو يصوم عن كل مد يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يرينا في بلاد الإسلام ما يسر له كل مؤمن ويشغله كل عدو للإسلام والمسلمين. سمعنا ما يتعلق بما يكون على الحاج إذا ارتكب محظورا أو قتل صيدا ونحو ذلك. فدية اللباس كتغطية الرأس أو لبس لباس يحتاج إليه وهم من الممنوعات لكنه يكون مضطرا له، على الخيار يكون الإنسان مخيرا كما في قول الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية قص الشعر أو حلقة، أو فدية مس الطيب، أو فدية لبس لباس ممنوع من دخل في نسك من حج أو عمرة أن يلبسه كالثياب والعمائم وكالسراويل، إلا من لا يجد إزارا ولا ردا يباح له أن يلبس السراويل وهو السروال ويحرم وأن يحرم به. لكن لو لبس السراويل وعنده الإزار والرداء صار مستعملا ممنوعا على المحرم أن يفعله، فيكون في حقه قد لزم أداء الفدية التي هي على الخيار، إن شاء ذبح ذبيحة مما يجزئ في الأضحية أو أطعم 6 مساكين، والذبيحة أو الإطعام لا بد أن تكون في مكة على فقراء الحرم الذي تدخله حدود مكة، حدود الحرم. أما الصيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أما الصيام فهو مخير، إن صام في مكة أجزأ، وإن أخره إلى ما بعد الحج وبعد عودته إلى أهله لكنه أمر مستقر بذمته. إن اختار الذبيحة النسك أو ذبح ذبيحة مما يجزئ في الأضحية وهدي التمتع والقران أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يعتاد أهل البلد الاقتيات به، فلا بد أن يكون فيما أدخلته حدود مكة. أما الصيام فكما يصوم حيث شاء، إلا أنه أمر لازم ولا يشترط لمن اختار الصيام أن يكون عاجزاً عن الإنفاق أو هذه الفدية، بل خيره الله جل وعلا في كتابه الكريم قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يختار أي شيء. لكن كلما كان المختار أنفع للفقراء كلما كان ذلك أعظم أجرا عند الله جل وعلا، لعموم قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك فيما يتعلق بجزاء الصيد، المحرم لا يحل له أن يقتل صيدا من صيد البر ما دام في إحرامه، وأما إذا دخل في حدود الحرم فلا يحل القتل. لا، المحرم ولا غير محرم، لأن حرمة الحرم تصون الصيد بمختلف أشكاله من صيد البر. وبالنسبة لصيد البحر ليس بجانب مكة وما أدخله الحرم مجال، لكن صيد البحر حلال للمحرم وغير المحرم. إنما الصيد من مختلف أشكاله يدفع من قتل الصيد ما يقابله، وقسم العلماء كثيرا من الصيد وبينوا ما فيه، لكن يحكم في ذلك يشترك في الحكم بجزاء الصيد وتقديره 2 من أهل المعرفة بأحكام الصيد الشرعية يحكم به ذوى عدل منكم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما حكم في صيد فقال أعرابي أمير المؤمنين ما يحكم بكذا وكذا إلا بمعين، قال له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قال تعرف هذا الذي اشترك معه؟ قال لا. قال لو كنت تقرأ القرآن لأوجعتك ضربا أو كلمة نحوها. فالشاهد هو أن جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل، أي 2 من أهل العلم والمعرفة والعقل والدين. ومما هو من الصيد منه ما هو يفدى ببدنه ببعير، ومن ذلك النعام. إذا صاد نعامة وهو محرم بمثل ما صاد يفدي، فالنعام أقرب شبه لها هي الإبل. على تفاصيل في جزاء الصيد، لكن فيها أشياء جزاؤها من الصيد الحمامة جزاؤها ذبح ذبيحة، إذا قتل صيد حمامة وما دون ذلك بما يساويه. ولهذا يروى أن عمر رضي الله عنه سأل مرافقا له عن جزاء الصيد، فكان تعرض لهم رجل جراد، فسأل فقال أظنه كعب، قال درهم، قال إن الدراهم عندك لا كثير، لتمرة واحدة أحب إلي من جرادة. المحرم ينبغي له أن يحرص على أن يتلافى قتل الصيد، فلو قتل صيدا ولو بسبب وسيلة نقله سيارته عليه الجزاء، لكن لو تعمد القتل عليه جزاء الصيد ويأثم، لأن ما دام أن الله حرم على المحرم أن يصيد صيدا فإنه إذا فعل ذلك قتل صيدا عليه أن يفدي ذلك الصيد، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأن الجرأة في قتل الصيد في وقت يحرم فيه الاصطياد يكون ذلك العمل تعديا لحدود الله، فيكون بذلك مرتكبا ذنبا يحتاج إلى أن يؤدي ما يقابله في أمر التعويض، وعليه أيضا أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك الذنب ويستغفره. هذا نوع مجمل فيما يتعلق بالصيد. وقد فصل العلماء في شروح مثل هذا، فذكروا أن جميع ما يصاد ويؤكل لحمه، ومن أصغر ذلك من صيد البر اليربوع، تلك الدوابة المعروفة، قد ذكر العلماء مقدار ما تفدى به، وأكبر ما يوجد عند الناس في ذلك الزمن من الصيد بقر الوحش ألمها وحمر الوحش وما دونها من الظباء، وما دون الظباء من الأرانب، وأما الطيور فأيضا في عامتها كبارها وصغارها، يعني كل من ارتكب شيء من هذا عليها الجزاء الفدية، فدية الصيد، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا مثل ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، أي الفدية، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد. هذا بالنسبة لأنها فدية، ولا تسمى فدية، لكن في لسان العامة يسمونها فدية هدي التمتع والقران، وإنما هو هدي، والله سماه فدية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره. الواجب في على المتمتع من الوافدين إلى مكة إذا اعتمر قاصدا الحج ثم حج من عامه، وكان قدومه في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هي تسعة الأيام وليلة النحر، من قدم معتمرا محرما وأدى عمره وهو يقصد الحج فحج، ترتب عليه وجوب هدي التمتع أو القران سواء كان متمتعا أو قارنا. والواجب في هذه الحالة عن الواحد الشخص ذبح شاة أو سبع بدنة، سبع بعير أو سبع بقرة، أي شيء من ذلك فعل أجزأه، لكن كلما كان الشيء أغلى ثمناً وأنفع للفقراء كلما كان أكثر فائدة أجراً. الذي لا يجد ثمن الهدي، هدي التمتع والقران، يترتب عليه البدل، وهو أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن لو بقي في مكة بعد الحج وصام 7 وهو في مكة أجزأ ذلك، لا حرج. وأما صيام 3 أيام اللي في الحج، فإذا صام 7، 8، و9 يوم عرفة كفى، وإن صام 6، 7، و8 كفى، لكن ينبغي أن يكون محرما بالحج. وإن لم يفعل ذلك وأحب أن يصوم أيام التشريق التي هي 11، 12، و13 وهي أيام عيد، لكن أبيح صومها لمن لم يجد هدي تمتع، أو القارن الذي أيضا لم يجد هدي تمتع أو قران، أن يصوم في هذه الأيام، وما سواها فلا يصوم. يعني لا يصوم الإنسان اليوم 11، 12، أو 13 من شهر ذي الحجة إلا ما كان في أمر 3 أيام. بقية الجزاءات الذي لا يستطيع أن يأتي بالفدية، الفدية الواجبة، إذا كان لا يقدر أن يأتي بالفدية تقدر عليه بالإطعام. هناك فدية لها أمر خاص، إما أن تكون بدنة بعيرا أو أن تكون شاة، هذه فدية أن يجامع الرجل امرأته أو مملوكته قبل التحلل الأول، إن جمعها بعد عرفات وقبل التحلل الأول وجب عليه ذبح بعير مما يجزئ في الأضاحي، لأن الذي يجزئ في الأضاحي من الإبل ما تم له 5 سنوات، فلو ذبح أقل من ذلك ما أجزأ. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، بعد عرفة أو مزدلفة وبعد رمي الجمرات والحلق لكن قبل طواف الإفاضة، فهذا يكفي ذبح شاة، لكنها لازمة. فلو فرض أنه عاجز عن ذبح الشاة انتقل إلى الصيام 10 أيام كصيام من لم يجد هدي تمتع أو قران، ينتقل إلى صيام 10 أيام. عليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل، من جنس غير قتل الصيد، من جنس غير قتل الصيد، فكفارة واحدة بالنسبة للأضاحي. إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات. ذكر أول حرف من الأول ذكر الثاني. قال الضرب الثاني على ترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج. الهدي هدي التمتع القران بين الله جل وعلا بالتفصيل أمرها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره ففديته شاة. الذي لا يجد شاة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن إذا وجد سبع بدنة سبع بعير، اشترك سبعة في بعير واشترك سبعة في الهدي أيضا في بقرة، أجزأ عن الشاة. أن السبع البعير أو السبع البقرة يجزأ عن الشاة الواحدة. الفقير الذي لا شاة عنده بيّن الله حكمه بأنه عشرة أيام. فيما يتعلق بالمحظورات، هو ذكر أن من وجبت عليه الفدية بدنة كأن يكون جامعا بعد عرفة وقبل التحلل الأول، إذا كان لا يجد ذكر أنه يصوم عشرة أيام، يعني كهدي التمتع، لأن الصيام في أعمال الحج في الهدي لم يرد فيه شيء أكثر من عشرة الأيام التي ذكرها الله جل وعلا في شأن المتمتع والقران. وإن كانت البدنة لو نظر إلى ما تجزئ عنه صارت تجزئ عن سبعة، إذن سبعة في عشرة تكون سبعين، لكن الأمور مبنية على التيسير والتسهيل، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، في لفظ إنما بعثتم ميسرين. فيما يتعلق بارتكاب المحظورات، إن كانت المحظورات من لبس تغطية رأس من طيب قص شعر إذا فعل شيئا من هذه الأمور أو جماع أو كان من جماع تكرر قبل أن يكفر فكفارة واحدة على قدر ما هو مقرر شرعا. أما إذا ارتكب محظورا عن اللباس أو تغطية الرأس أو قص شيء من الشعر ثم بعد ذلك كرر ثانية وكان كفر عن الأول، كلما فعل شيء وكفر عنه ثم ارتكب من جنسه تكون عليه كفارة. أما إذا ارتكب هذه المحظورات كقص الشعر مثلا أو تقليم الأظافر ولم يكفر وإن تكرر فليس عليه إلا كفارة واحدة، كما هي الحال في بعض الأحوال إذا حلف إنسان على عمل ما وكفر ثم حلف على نفس ذلك العمل يمينا أخرى وكفر تكررت الكفارة، وإذا لم يكفر تداخلت هذه الجزاءات فلا يحتاج إلى تكرار. قال بعد الله يسلمك، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. بالنسبة للجزاء، الحلق وقتل الصيد نحو ذلك يستوي العمد والسهو، لكن السهو ما فيه إثم، وإنما يقصد يستوي في الجزاء. أما العمد إذا عمد دون حاجة فعليه الجزاء والإثم. وأما إذا عمد وحلق للحاجة كما في قصة كعب بن عجر رضي الله عنه الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك، ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى، ثم قال له هل تجد شاتين إلى آخره. فإذا فعل الإنسان ارتكاب المحظور لحاجة أحوجته إلى ارتكاب المحظور فليس عليه إثم وإنما عليه الجزاء. فمن اللباس مثلا غطى رأسه في حال يقظة وصحو، لكنه في صادف وقت شدة برد وخشي على نفسه، يدفع الفدية بشأن تغطية الرأس، وهي داخلة في حكم فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا ما فعلها إلا بعد ما تكررت لا شيء عليه سواها. أما إذا قص شعرا وغطى رأسا ومس طيبا فكل محظور يرتكبه له كفارة ولا تتداخل هذه الأمور لأنها ليست من جنس واحد. أحسن الله إليكم. قال: وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. فيما يتعلق بفدية الأذى، قد يكون الإنسان محرما وهو في الطريق يحتاج لشيء فيما يتعلق بالأذى، هذا لا يشترط له أن يكون في الحرم، كما أن الهدي المسوق إذا عطب يفرق في الموضع الذي تلف فيه ذلك الهدي. وأما إذا أراد الإنسان أن يفعل اختيارا فاختيارا يكون لفقراء مكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وحمد الله ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. دخول مكة، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قدم إلى مكة عام الفتح دخلها من أعلاها، دخل من جهة الحجون، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم. سأل ماذا قال حسان لما رد على قريش ورد على أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب في قصيدته التي الهمزية، قال فيها: عدمنا خيلنا، يقول حسان رضي الله عنه، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، إلى آخر القصيدة التي فيها يقول: تضربه النساء تضربها بالخمر النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلوها من حيث قال حسان. وعند الخروج من مكة خرج صلى الله عليه وسلم من أسفلها، لأن ذلك أيسر له وأسهل في الخروج. فإذا تيسر صار دخول الإنسان من أعلاها، يأتي عن طريق كذا من جهة الحجون، وكان أيسر له دخل من ذلك المكان. أما أن يتعنى أن يذهب حتى يدخل مع ريح الحجون وهو آتي من الجنوب مثلا أو من الشرق فلا يكلف نفسه، لأن النبي لم يأمر بذلك لكل داخل، وإنما أمر بذلك عند دخوله إلى مكة صلى الله عليه وسلم بعدما كان من التهاجي بين حسان رضي الله عنه والذين يتعدون على النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون من أشعار. ثم بالنسبة لدخول المسجد الحرام، يدخل الواحد من أي باب يكون أيسر له ولا يكلف نفسه، يذهب مع باب آخر. ثم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بنية الأبواب، كان المسجد الكعبة ليس عليها تحويش من الجهات كلها، بعض الجهات لا شيء فيها، وإنما أنشئت الأبواب بعد ذلك كباب الصفا وباب المروة وباب العمرة والأبواب. لكن الأفضل للإنسان أن يدخل مع الباب الذي يكون الدخول معه أيسر له وأسهل في أداء عمله. هذه الأدعية التي أشار إليها رحمة الله عليه المؤلف، ولم يأتي فيها حديث صحيح بهذا النص، لكن الشأن الوافد إلى البيت العتيق وهو إنما جاء لإقامة ذكر الله. فذكرت عائشة أن أصع رمي الجمار وغير ذلك إنما شرعت كلها لإقامة ذكر الله، يحسن إذا رأى البيت أن يذكر الله جل وعلا ويمجده سبحانه وتعالى. أما أول عمل يبدأ به إذا وصل فيبدأ بالطواف، لكن لو لم يبدأ بالطواف كأن يقدم الإنسان، ولا سيما في هذه الأوقات يحب أن يعرف أين يستقر أو ليتأكد عن رفقته التي هم وإياهم قد جاءوا سوا، لا حرج أن ينتظر حتى يعرف كيف استقرت الأمور وإلى أي جهة، إلا أن الأفضل بدون شك أن يبدأ كل وافد داخل إلى مكة من محرما بحج أو عمرة أن يكون أول عمل يقوم به الطواف بالبيت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قدم حاجا في حجة الوداع لم يبدأ بأي عمل لما وصل مكة قبل الطواف، فبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالطواف من الحجر إلى أن أتم سبعة الأشواط. ويحسن إذا كان الوقت غير زحام أن يحرص الوافد بحج أو عمرة محرما ليطوف طواف العمرة أو طواف القدوم، أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الطواف من الحجر إلى الحجر، وأن يمشي مشيا معتدلا في أربعة الأشواط الأخيرة. وهذا الرمل شرع لهذه الأمة في عمرة القضية لما قاضى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبة وصدوه عن البيت والتزموا وتعهدوا أن يمكنوه من قابل، وتحدثوا أنه يأتيهم من أهل يثرب، يأتي الناس من يثرب وقد وهانتهم الحمى، فاطلع الله جل وعلا نبيه على ذلك فأمر الناس أن يظهروا جلدا ونشاطا، فأمرهم أن يخبوا يهرولوا من الحجر إلى أن يصلوا الركن اليماني، لأنهم إذا وصلوا الركن اليماني اختفوا على من كان على جبل قعيقان فيمشون، فعل ذلك رفقا بهم. لكن فيما بعد صار الناس في عهده صلى الله عليه وسلم من طاف رمل الثلاثة الأشواط كلها. إذا كان الوقت زحام لا يشق الواحد على نفسه بتصنع الهرولة، لأنكم ترون في عام في أيام الزحام الشديد بعض الناس وهو يطوف يتصنع الهرولة لأنه لا يستطيع أن يمد قدمه من الزحام، فالإنسان إنما يهرول إذا أمكنه أن يهرول، وأما إذا لم يمكن يمشي على المشي المعتاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه، تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى. وكلما هذا فيما يتعلق بالاضطباع هو سنة ليس بواجب، وطريقته كما ذكر المؤلف يجعل حاشية الرداء تحت عضده اليمنى ويجعل طرفي الرداء على عاتقه اليسرى، فيكون الكتف اليمنى وعضد اليمنى لا غطاء عليها من الرداء، وهذا العمل سنة، إذا فعله الإنسان وافق السنة، لكن لو لم يفعل صح الطواف ولا شيء عليه. يسمي في البداية ويكبر، إن ذكر ما سمعنا وألقاه فحسن، وإن لم يذكر فيكفي أن يقول بسم الله والله أكبر ثم يسير. قوله ينحرف يمينا لأنه في تصور الشخص إذا كان قلة إذا قبل الحجر يتراجع شيئا يسير حتى لا يكون بدأ بطوافه متجاوزا للحجر، لكن في أيام الزحام لا يتمكن بأن يتصرف في أكثر الأوقات، إذا قبل فيسير الثلاثة الأشواط الأول يرمل رملا أي السعي المتقارب الخطى، والأربعة الأخيرة يمشي مشيا معتادا، وينبغي أن يكون مشتغلا في طول وقته بالذكر والدعاء، التسبيح وتمجيد الله جل وعلا، ولا حرج أن يسأل ربه في طوافه ويلح في الطلب. النبي مما حفظ عنه بيقين أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا وصل إلى الركن اليماني يدعو بالدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء المختصر دعاء عظيم، لأن إذا الله أعطى جل وعلا العبد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقد أعطاه خيرا لا حدود له، وإذا زاد قال قني عذاب النار، لأنه لا يتحقق أن يحصل على الحسنة حسنة الآخرة إلا بالوقاية من النار، لكن تأكيد ذلك بهذا الدعاء العظيم مهم، وينبغي للإنسان في كل مطاف بالبيت إذا وصل إلى الركن اليماني وتجاوزه يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو دعاء عظيم وفي موقف عظيم، ودعا به بهذا الدعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعمل كلما أدي أقرب شبها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية كلما حرص على أن يأتي الإنسان بالأدعية التي حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بها، كلما كان ذلك أجدى وأنفع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة للركن اليماني مشروع استلامه، والاستلام مسحه إذا مر به وتيسر له أن يمسح الركن اليماني مسحه، أما إذا لم يتيسر له أبعده الزحام فلا يحتاج إلى أن يؤشر عليه ولا أن يقف ليكبر أمامه. أما الحجر الأسود فإن تيسر له أن يقبله بدون عناء ولا مشقة فليقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر قال بعد تقبيله: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر سنة، لكن إذا كان تقبيله لا يتم إلا بمزاحمة ومشادة ومشاقة فينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه وأن لا يشاق الآخرين. فإذا لم يتيسر التقبيل وأمكنه أن يمسه بشيء بيده، إذا مسه بيده قبلها قبل ما مس الحجر، وإن لم يتمكن من ذلك وأمكنه أن يلمس الحجر بما في يده دون أن تصل يده إلى الحجر فعل ذلك. فإذا لم يمكنه ذلك كله فإنه كلما حاذ الحجر أشار إليه وكبر، قال بسم الله والله أكبر، حتى في الشوط الأخير إذا كان في آخر طوافه سوف يكون تمام الشوط إذا انتهى إلى الحجر، ينبغي أن يكبر أيضا بسم الله ويكبر، يعني يكبر ابتداء ويكبر انتهاء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيلقى عليه ويكبر الله. هنا يدعو بما شاء، لكن لا يحل له أن يدعو بقطيعة رحم ولا أن يدعو على أحد ظلما، وإنما يدعو بما يرجو أن يكون خيرا له في دينه في دنياه وآخرته. وإذا كان مظلوما وقد ظلمه أحد ظلما مقصودا جاز له أن يدعو على الظالم، لكن بالقدر الذي لا يتجاوز المظلمة. وإذا دعا بأكثر من المظلمة صار بدعائه عليه متعديا في بزيادة. والأفضل أن لا يدعو على أحد حتى ولو كان مظلوما، بل الأفضل أن يسأل الله جل وعلا أن يعوضه عن مظلمته من فضله وجوده لا من حسنات العباد. وإذا أعطى الله العبد عن مظلمته من خزائن جوده أعطاه بما لا حدود له. وأما في الحسنات فلا يأخذ من حسنات الظالم إلا بقدر المظلمة. وأما بالنسبة للركعتين خلف المقام لا شك أنها سنة مؤكدة، لكن في بعض الأوقات لا يتيسر للواحد أن يصلي الركعتين، إما لشدة الزحام أو لغير ذلك، يكون يحتاج إلى وضوء. فيحتاج للخروج ويصعب عليها أن يعود. هي سنة مؤكدة إذا قدر عليها وعداها كان محسنا وكان إلى نفسه بذلك، وإن شق عليه الأمر فالطواف وقد تم من دون ما صلاة الركعتين، بقي استلام الحجر. إذا تيسر له إذا قام من صلاة الركعتين أن يأتي إلى الحجر ليستلمه فعل. والغالب أن ذلك في هذه الأوقات صعب، وفي بعضها يكون متعذرا لشدة الزحام، فهو من السنن المتعلقة بالطواف من تيسرت له العمل كلما أدي على أكمل الأحوال، كلما كان ذلك أعظم أجرا. وإذا حصر الإنسان تقصير فالواجب أن يؤدي العمل الأساسي لذلك المنسك. نعم. ثم يذهب للصفا. هو لا يشترط عليه أن يخرج من جهة باب الصفا، فلو فرض أن الإنسان لما انتهى من الطواف أقيمت الصلاة فصلى في صف وصار أقرب مخرج له أن يخرج من أي جهة جاز، إلا أن الأولى أن يذهب من جهة الصفا حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ما يقابل الحجر باتجاه الصفا، ثم يصعد على الصفا ويتوجه للقبلة ويدعو بالدعاء الذي قدرنا. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. ما ذكر الدعاء للصفا والمروة؟ لا، ما أشار شيء. هنا السنة لمن صعد على الصفا أن يتوجه إلى القبلة ويدعو بما يستطيع حفظه من الأدعية، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا كان حافظا للآية قرأها حتى يختمها، إن كررها فحسن، ثم بعد ذلك ينتهي يتوجه ماشيا إلى المروة. عندما ينحدر من الصفا يأتي بممر كان في السابق مجرى سيل، مجرى وادي، لما صرفت وبنيت البيوت وضع في القديم في وقت الموفق وما قبله أعلام، علم على أول هذا المنخفض وعلم على آخره، والمشروع في ما بين ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. هذا العمل السعي بين الصفا والمروة ذكره الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآخرة. أصله أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله جل وعلا بأن يضع إسماعيل وأمه عند موضع البيت، وضع هاجر وابنها وتوجه، فنادته هاجر: يا إبراهيم، إبراهيم تلح وهو لا يثق. فقالت: الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، لأن في ذلك الوقت هذا الوادي كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآية. كان معها قليل الماء في قربة على قدر حمل ما يحمل الفرد معه، وتسقي ولدها فنفد الماء، وهي ترى ولدها يتألم من حاجة إلى الرضاع ولا شيء تشرب، فذهبت إلى الصفا لتنظر في ذلك الوادي هل ترى أحدا، ثم إذا أبطأت ما رأت أحد نزلت، فإذا وصلت إلى بطن المنخفض جرت مسرعة حتى تجتاز المنخفض. تكرر هذا الأمر 7 مرات. في آخر السعي لما انتهت من 7 مرات سمعت صوتا، فقالت في نفسها صهن، يعني كأنها تسكت نفسها، ثم قالت لقد أسمعت إن كان عندك قوة. فنظرت وإلى بالملك عليه السلام قد همز الأرض فنبع الماء، فرجعت وجعلت تحجر الماء، تضع عليه ما يمنع انتشاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أمنا هاجر: أما إنها لو تركت الماء يسيح بقي عينا معينة جارية إلى قيام الساعة. فرحت بهذا الماء، وإذا بقبيلة من العرب تأتي فيرون طيورا تحوم وما عهدوا في ذلك الماء، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الطير إنما يحوم على ماء وما عهدنا به ماء. ثم جاءت إليهم، جاءوا إليها واستأذنوها، والناس عندهم أدب: هل تأذنين؟ قالت: نعم، على أنه ليس لكم في الماء حق، إلى آخر العودة. أحسن الله إليكم. قال: يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره وإن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع. ولا فقد حل تصلح، يقول قصر وقد حل تصلح في هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا المتمتع وإن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. فيما يتعلق بالله بالطواف بالسعي، مرت الإشارة إلى أن الناس لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، العرب في الجاهلية يرون أن الاعتمار في أشهر الحج غير جائز، ويرونه فجورا، حتى يقول قائلهم في سجعهم: إذا نبت الوبر وعفى الأثر وانخلع شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني أنهم لا يستبيحون الإتيان بعمرة إلا بعد خروج شهر صفر. فأبطل الله عادتهم، ويرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من الفجور، فكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الأشهر الحرم. ثم إنه لما حج حجة الوداع، الناس منهم أحرم بعمرة فقط لأن النبي أخبرهم بجواز ذلك، لكن في الطريق حثهم حثا غير جازم أن يكون كل من قد محرما ولم يكن معه هدي أن يتحلل بعمرة. ولما ثم أكد عليهم قليلا، لكن لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر الناس أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، حتى من كان محرما بعمرة فقط، حتى من كان محرما بحج فقط أن يتحلل وتكون عمرة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن من قدم إلى مكة محرما وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، شاء أم أبى، يعني أن تحلله من إحرامه أمر إلزامي ما دام طاف وسعى إلا من كان معه هدي. فالمتمتع إذا طاف وسعى هو سيتحلل بالتقصير، المفرد يبقى على إحرامه، القارن يبقى على إحرامه، لكن هل يجوز للمفرد الذي نوى إفراد إذا طاف وسعى أن يتحلل بمقتضى حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ألزمهم الإلزام الحاسم بعد أن انتهوا من الطواف والسعي؟ الفقهاء يقولون إذا انتهى ما يتحلل، لكن الصحيح هو ما عليه المحققون من أهل العلم أنه إذا أراد أن يقلبها عمرة، لأنه ما دام لم يحلق ولم يقصر فهو باق على إحرامه، المتمتع طبيعة إحرامه أن يتحلل لأنه متمتع قد عزم على أن يتحلل من إحرامه ويستمتع بما كان ممنوعا عليه في الإحرام. فإن كان معه هدي في وقت الهدي يذبح، والصحيح أيضا من كلام العلماء أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد، على خلاف أن ورد عن الشافعي رضي الله عنه، لكن اللي عليه العلم أهل العلم قاطبة أن ذبح هدي التمتع لا يكون إلا في يوم النحر. نعم. صلى الله عليكم. الآن باب صفة الحج نرجعه الأسبوع القادم أول. لا خلنا نأخذ شيء لأنه خاف إفجانا بعد أسبوع أن الناس يتخرجها منهم الحجاج ومنهم. طيب. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف. نعم. بالنسبة ليوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن، وتسمية هذا اليوم بأنه يوم التروية لأنه في ذلك الوقت ليس في منى عيون ولا آبار، وإنما كانوا يتزودون من مياه زمزم وما يكون قد يوجد في مكة من الماء، فيسمى يوم الثامن يوم التروية لأنهم يتروون بالماء. والأفضل السنة لمن كان في مكة متمتعا أن يحرم في اليوم الثامن قبل الظهر، وإن كان قارنا أو مفردا أيضا أن يتوجه ليصلي الظهر والعصر في منى والمغرب والعشاء، ثم إذا أصبح من اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة. المؤلف ذكرها باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح في اليوم الثامن ضحى ذلك اليوم توجه وكان محرما لأنه لم يتحلل، وأحرم المصاحبون له الذين لا هدي معهم وتوجهوا إلى منى، فصلى الظهر ركعتين في منى، ثم صلى العصر في وقتها ركعتين، ثم صلى المغرب ثلاثا في وقتها، ثم صلى العشاء في وقتها ركعتين وبات، وفي صبيحة يوم عرفة توجه إلى عرفات. هذا المبيت في مزدلف في منى هو غير واجب، إلا أنه الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن خارجا خرج من مكة رأسا وتوجه إلى عرفات في اليوم الثامن وبقي فيها وصلى الظهر والعصر فيها والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة جاز له ذلك، إلا أن الأفضل الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفضل لمن قدر أيضا أن لا يتأخر في مكة إذا أمكنه أن يصلي الظهر والعصر في اليوم الثامن في منى، لأنه بذلك يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. وبركة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لها آثارها. ثم في يوم عرفة السنة أن يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس من منى. إذا وصل إلى عرفات يستقر في المحل الذي يريد الاستقرار به، وعرفة كلها موقف، لكن أفضل المواقف أن يصادف الواحد في عرفة المكان الذي أحرم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في ذلك الزمن ليست هناك أمور مرهقة، وإن كانت الطرق في ذلك الوقت غير معبدة والأشجار كثيرة والمراكب هي الإبل وهي تسبب للناس عنا، لكن الإيمان والرغبة الصادقة في تحصيل الأجر تخفف على المرء ما قد يصادفه من عناء وتعب. السنة في يوم عرفة قبل صلاة الظهر ما يكون مشتغلا بالدعاء، لكن لو دعا فلا حرج فيه، ثم يصلي الظهر إذا دخل وقتها والعصر جمعا وقصرا، يؤذن للصلاة فتقام وتصلى الظهر ركعتين، ثم تقام الصلاة للعصر تصلى العصر ركعتين. ثم من أراد أن يذهب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شرق جبل المسمى بجبل الرحمة عند الناس، وهو عند العرب في الجاهلية يسمى إلال بكسر الهمزة، يجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة شرقي الصخرات، ويستمر من صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس مشتغلا بالذكر. وأفضل الذكر وأفضل الأدعية كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكرر ذلك ويدعو بما شاء من الأدعية. وكلما كانت الأدعية أدعية من القرآن الكريم أو من القرآن والسنة كلما كانت أفضل، لكن لو لم يكن حافظا شيئا من الأدعية ودعا بما يحب مما يحقق له مطالب الدنيا ومطالب الآخرة فلا حرج في ذلك. وينبغي لمن وفقه الله وحج أن يحرص على شغل وقته بالعبادة، بالذكر، بالأدعية، بتكرار الدعاء، الالتجاء إلى الله جل وعلا، أن يحرص على ما ينفع المسلمين من الأدعية، يدعو الله جل وعلا أن يجمع شملهم، أن يؤلف بينهم، أن ينصر أهل الحق على أهل الباطل، أن يديل لأهل الحق من أهل الباطل بقدر ما يستطيع، ويسأل ربه جل وعلا ويجتهد في طلب العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي لمن وفقه الله الحج أن يتجنب العناية بنشرات الأخبار أو قراءة ما قد ينشر من صحف أو تتبع الإذاعات، لأن الوقت وقت ضيق ينبغي أن يستغل بما يعود على الحاج وعلى المسلمين أيضا بالخير العظيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة، قال حبل ولا جبل، حبل الرمل يعني يسمى حبل، أحسن الله إليكم، قال ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، المأزمين نعم، عن طريق المأزمين، ويكون عليه السكينة والوقار، ويكون منبيا ذاكرا الله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أبصتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. هنا فيما يتعلق بعرفات، يستمر في وقوفه النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما انتهى من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، توجه حتى صار شرقي الجبل عند الصخرات، وبقي راكبا راحلته إلى أن غربت الشمس بعد صلاة الظهر، مشتغلا بالدعاء، والناس يرون وقوف نبي الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه ويجتهدون في هذا الأمر. لما غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف، وكان إذا وجد فراغا نص أي أسرع على مطيته، وإذا وجد زحاما شنق لها الزمام أي قصر زمامها حتى يكاد أن يصل مؤخرة الرأس إلى الرحل الشداد، وهو يلبي ويقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموها، فإن البر ليس بالإضاع، الإضاع هو الجري السريع في الذهاب، يعني ليس البر أن ترهقوا أنفسكم ورواحلكم بركضها. واستمر صلى الله عليه وسلم على تلبيته إلى أن وصل إلى مزدلفة، فلما وصل مزدلفة أذن المؤذن، ثم صلى المغرب وحط العجلون على رواحلهم، ثم أقيمت الصلاة للعشاء، وصلى العشاء ركعتين، وجميع الحجاج الذين معه صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته ويقصرون وراءه، ولو كانوا من مكة ولم يكن بين مكة وبين منى مسيرة يومين للرواحل، لكنهم لما خرجوا من مكة خرجوا خروج ما لا يريد الرجوع إليه إلا بعد أن يؤدي هذا المنسك. ثم في عرفات لم يحفظ أن أحدا أيضا من أهل مكة أتم الصلاة، وفي مزدلفة لم يحفظ أن أحدا أتم صلاة العشاء وصلاها أربعا، فكل المجتمعين في تلك الأماكن المشروع لهم أن يصلوا قصرا، إلا من كان مقيما في مزدلفة سكنا دائما فهذا في بلد إقامته، أو من كان مقيما في عرفات في سكناه ولو أحرم للحج لأنه لم يكن مسافرا، وأما من سواه من أهل مكة أو من كان وراءها حكمهم في هذا العمل هو القيام بأداء الصلوات كما يؤديها الإمام جمعا وقصرا. هذا مجمل ما يتعلق، ويبقى في جمر رمي الجمرات وما يتعلق به اليوم الآخر في المسألة. شو الأسئلة؟ السلام عليكم. ورد عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي على معظمها إن شاء الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أحج مع حملة تتكفل بالمبيت في مزدلفة أم مع أخرى تؤمن سكنا بالعزيزية؟ إذا كنت حاجا مع حملة فلا شك أن من يكونون عازمين على البقاء في منى الحج معهم أفضل، لأنه يتحقق لك أنك بت في منى ليالي أيام منى. أما إذا كان مبيتهم في مزدلفة فانظر الأرفق بك والأيسر. النبي ما قال إذا لم تجدوا في منى فانظروا إلى أقرب مكان لها، وإنما المشروع حسب القدرة والإمكان أن يكون الحاج في أيام مبيته في منى في ما أدخلته حدود منى، وما وراء ذلك يستوي فيها ما كان في مزدلفة أو ما كان وراءها أو ما كان دونها كما وراء العقبة من جهة مكة، أو ما يسمى بالعزيزية، أي إذا لم يكن لدى الإنسان مبيت ومسكن في منى فأي مكان باته فلا حرج عليه، ولا يقال لا انظر الأرفق الأقرب، لأن المزدلفة ليست محلا في ليالي أيام التشريق للمبيت، فالحملة التي ستسكن في مزدلفة إذا وجدت غيرها في العزيزية فهو أوسع لك وأسهل سكنة. ويسأل كذلك سؤال آخر يقول: حكم افتراش طرقات السيارات في منى، وهل من لم يجد مكانا فإنه يسقط عنه المبيت؟ أحسن الله إليكم. من وجد مبيتا لا يرهقه فالمبيت في منى هو المطلوب، فإذا لم يجد إلا أن يفترش الطرقات أو يتعرض للأذى أو يتعرض للمؤاخذة من المسؤولين، مسؤولي الأمن والذين إليهم تنظيم الناس في تلك الأماكن، فلا يلزمه حتى ولو وجد مكانا بجانب قارعة الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من السنة في كل شوط أن يقبل الحجر أو يقبل الحجر ويكبر، أم في شوط واحد يكفي؟ أما ليخفي هو يكفي، لكن الأفضل إذا لم يكن فيه مزاحمة ولا مشاقة أن يتم تقبيل الحجر في كل شوط ما دام أنه مشروع. أما إذا كان يحتاج إلى مشاقة ومزاحمة ولو قلت فلا يلزم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل عند الطواف والسعي، قراءة القرآن أم الدعاء؟ بل الأفضل الدعاء، لأن لكل مقام ما يناسبه وما ورد التشريع فيه. الصلاة وهي أشرف المقامات لا يجوز للإنسان وهو يصلي أن يقرأ في حال ركوعه قرآنا أو أن يقرأ في حال سجوده قرآن، مع أن القرآن أشرف الكلام على الإطلاق، لكن الأمور أمور تشريع، ما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. القرآن يجوز في المطاف، إلا أن الدعاء والتسبيح والتهليل أفضل من قراءة القرآن، رغم أن القرآن أشرف الكلام، لا سيما إذا كان الواحد أيضا يقرأ في المصحف في المطاف، يكون منه عنا ويكون هو أيضا في عنا، ويكون منشغلا بمن ربما دفعهم أو دفعهم ويقرأ، فينبغي أن يستغل الوقت بالإكثار من ذكر الله. نعم. السلام عليكم. وكذا يسأل يقول: هل يجمع بين البسملة والتكبير عند الطواف أم يكتفي بالتكبير؟ هو الأفضل أن يسمي ويكبر إذا كان إذا حاذ الحجر، لكن لو اكتفى بأحدهما صح، بل لو لم يذكر شيء إلا الدعاء والاستمرار فيه صح الطواف. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا فعل محظورات متعددة كالتطيب وتغطية الرأس في إحرامه، فهل يكفر كفارة واحدة أم متعددة؟ المتنوعة، هذه المحظورات المتنوعة لكل نوع كفارته، فلو غطى رأسه واستعمل طيبا وقلم أظافره صار لكل نوع كفارتنا. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم الوقوف تحت باب الكعبة الملتزم والدعاء في ذاك الموضع. لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف فيما يسمى بالملتزم، وكان في السابق في حفرة أيضا، بعد ما يتجاوز الواحد الحجر يسميها العوام حفرة التوبة، لا أصل لها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه مس شيئا من الكعبة مقاصدا له سوى الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني يمسحه مس فقط، لا يقبله ولا يؤشر عليه إذا لم يكن ملاصقا له، والحجر إذا كان التقي المتيسر قبل، إذا لم يتيسر وإنما تيسر مسحه مسحه وقبل ما مسحه من يده، إذا لم يكن كل ذلك أشار إليه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل أهل في أواخر شهر شعبان وما زال متلبسا بالإحرام وأدى العمرة في أول أيام رمضان، هل تحتسب عمرة هذه العمرة في رمضان أم في شعبان؟ العبرة في بداية العمل، فيها خلاف، لكن الصحيح أنها عمرة في شعبان. السؤال الثاني يقول: رجل اعتمر في شهر من أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى بلده ثم عاد مرة ثانية للحج، هل يلزم عمرة ثانية أو يكون متمتعا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان العلماء ذكروا أن من سافر بعد أداء عمرة التمتع إلى مسافة قصر انقطع تمتعه، فإذا كان رجع إلى بلده، ولنفرض أنه رجع إلى الرياض لجلس أيام ثم يعود يكمل الحج، فهذا غير متمتع، وعليه إذا توجه إلى مكة أن يحرم من الميقات، فإن تجاوز الميقات من دون إحرام وجب في حقه فدية تجاوز الميقات بدون إحرام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أخالف الناس في المسعى بحيث أسعى في المسعى القديم أو في مكان المسعى القديم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن السعي في المسعى القديم لا إشكال فيه ولا شبهة تلحق الإنسان إذا سعى فيه، وأما في المستجد فمعلوم أن عدد من العلماء لم يروا صحيحا، فينبغي للواحد إذا حج أن يحرص على أن يؤدي سعيه في المسعى الذي لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح الطواف لمن انتقض وضوءه في الشوط الأخير وأكمل الشوط لأجل الزحام والمشقة العظيمة؟ الطواف بالبيت صلاة، والحديث الوارد فيه حديث صحيح، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، فمن بطلت طهارته في أثناء طوافه يخرج ويتوضأ ويكمل ما بقي من الطواف. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: بعض الناس قد يطيل السجود في الصلاة دون غيرها من الأركان، فهل هذا مخالف للشرع أم جائز؟ ويسأل كذلك، يقول: بعض الناس يصلي الفرض في مكان وينتقل إلى آخر بحجة أن الأرض تشهد له، فهل فعله صحيح؟ بالنسبة لإطالة أعمال الصلاة، ينبغي أن تكون الصلاة في أعمالها متقاربة، لا يكون إذا سجد إطالة طويلة وفي حال ركوعه يخفف وفي حال القراءة يقرأ قصيرة، ينبغي أن يكون في تناسق أدائه لهذه العبادة متقاربة. إذا صلى، وينبغي للإنسان أيضا أن يراجع كلام السلف فيما نقله من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي وكيف كان يقف للصلاة وكم مدة وقوفه وما مقدار ما يتوقع أنه قرأه في الركعة وما يقدر ما يكون قرأه في الركعة الثالثة والرابعة مثلا، بقدر ما يحرص الواحد على أن يكون في صلاته أشبه بما يكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل. أما أن يطيل السجود إطالة طويلة كأنما يسبح 30 تسبيحة وفي الركوع لا يتجاوز 3، فهذا لم يحصل له حسن التوزيع للوقت على هذه العبادة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بأنه استمع إلى فتوى تقول بأن الإنسان إذا اعتمر في رمضان أو شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة فإن القران أو الإفراد أفضل من التمتع، فما رأيكم بهذه الفتوى؟ أحسن الله إليكم. هي المسألة داخلة على أمر القران. القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، والذين يقولون هو الأفضل يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ويقولون لا يتوقع أن الله يختار لنبيه ما غيره أفضل منه، والذين قالوا التمتع هو الأفضل قالوا إنه اجتمع له أداء العمرة بطوافها بالإحرام لها وطوافها وسعيها والتحلل بالتقصير منها، ثم في الحج أيضا أدى الحج بالإحرام له وبقية الأعمال والطواف والسعي، فهذا وهو العمل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقول له. والذين قالوا الإفراد فقط هو الأفضل لأن السفر كله وأعمال هذا الحاج إنما صرفت للحج، وما دام أن المسألة فيها إجماع على جواز أي واحد من الأنساك الثلاثة فالإنسان يختار ما يرى، لكن الذي عليه أهل الحديث في أكثرهم وهو مذهب الإمام أحمد أن التمتع هو الأفضل، وهو اختيار شيخ الإسلامية وغيره وغيره، فهو الأفضل، لكن لو أحرم مفردا أو قارنا جاز ذلك. والإنسان لما يحرم قارنا في هذا الوقت يتوفر له التخفيف من السعي والطواف، لأن القارن والمفرد يكفي كل واحد منهما طواف الإفاضة والسعي 7 أشواط، بينما المتمتع يحتاج إلى طواف وسعي كامل، ثم يحتاج إلى طواف وسعي آخر بالنسبة للرفق بالإنسان أيسر له أن يكون قارنا أو مفردا. نعم. السلام عليكم. وهذا سائل يقول، الأخ من مصر يقول: لي أخت أسلمت وكانت نصرانية، دخلت في الإسلام وتم حبسها واضطهادها في أحد الكنائس، وكانت تنوي أداء العمرة في رمضان، وحال ذلك بينها وبين أداء العمرة، وقد أديت العمرة عنها في رمضان بعد أن اعتمرت لنفسي في رحلة واحدة، فهل فعلي هذا جائز؟ وأرجو الدعاء لها. أرجو الله جل وعلا أن يفرج كرب كل مكروب من المسلمين، وأن يحقق لكل من رغب في الإسلام حصوله على هذه الرغبة، وأن ينفعهم الله جل وعلا بها في الدنيا وآخرته. وهذه المرأة نسأل الله أن يوفقها هي وغيرها من المسلمين، أن يحقق الله لهم ما يصبون إليه من أسباب العمل الصالح، إنهم مجيبوا الدعاء. نعم. أسأل الله إليكم. وبالنسبة للفعل صحيح ولا؟ نعم. لما هذه العمرة أرجو أنها تنفع، وإلا فالأصل أنها أن الذي يعتمر عنه إذا كان لا يقدر، لكن العلماء ذكروا أنه فيما يتعلق بالتطوع يجزي، وإن كنت أرى أن الإنسان لا يتطوع عن غيره في حج أو عمرة إلا إذا كان المتطوع عنه لا يقدر بدنيا على أن يأتي بذلك العمل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت أحد من يتكلم في مسائل الحج يقول أن من ترك الواجب لا يلزم عليه دم، فمن ترك المبيت في مزدلفة أو المبيت في ميناء لا يلزمه دم، لأن هذا إلزام بما لم يلزمه الشرع، وقد حج الرسول صلى الله عليه وسلم وحج الخلفاء الراشدون ولم يقولوا بوجوب الدم التارك لمن ترك الواجب، وإنما ورد عن ابن عباس وقد قاله باجتهاده، فلماذا يؤخذ من أموال الناس ويلزم بدم لأجل هذا القول الذي لم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين وقد حج معهم أمم من الناس، فهل قول هذا القائل صحيح؟ لا أدري عن هذا القائل، هل هو أعلم من ابن عباس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الرجل جاءته دعوة من الله، من نبي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو صحابي. نترك قول هذا الصحابي ونأخذ قول هذا المتطفل في هذا الزمن كأنه يشرع ويصرف ويقول هذا الذي ترك المبيت في مزدلفة مع قدرته عليه، وربما قال انصرف من عرفات قبل غروب الشمس، النبي بات في مزدلفة حتى صلى الفجر، النبي بات في ميناء ليالي أيام التشريق كلها. هذا الوداع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس، يقول ابن عباس، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفس، أي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول أن هذه الأمور وإن تجرأ عليها أحد لم يوعد ولم يبت في مزدلفة ولم يبت في ليالي أيام التشريق ولا عذر له، هذا الاجتهاد منه عمل تشريعي بأنه لا شيء عليهم، إذن النبي لماذا بات؟ ولماذا أمر الناس بالمبيت؟ ولماذا لم يرخص للناس جميعا أن لا يبيتوا في مزدلفة؟ الجرأة على تقليص الأحكام وتشذيب أقوال الفقهاء والإعراض عنها وضربها بعرض الحائط، هذه جرأة لا تليق بمن يدعي العلم، والله المستعان. صلى الله عليكم. بقي عدد من الأسئلة لعل نرجع الباقي. أضل واحد منها. طيب نعطي اثنين أجل. هذا سائل يقول: ما حكم من صام العشرة أيام الكفارة جميعا إذا رجع ولم يستطع الصوم في أثناء الحج؟ هو واجب عليه أن يصوم ما دام لم يتيسر له أن يصوم في أيام الحج 3 أيام فهي في ذمته يصومها حتى لو صامها جميعا في بلده إذا رجع لا حرج عليه إن شاء الله. وهذا سؤال يقول: هل من السنة شدة السعي بين الصفا والمروة؟ وما حكم الطهارة للسعي؟ الطهارة ليست لازمة في المساء، ومن كان قادرا على أن يسعى يجري جريا في موضع الجري الركض فليفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى شادا في السعي في ذلك الموقع، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقادر على ذلك ويتركه رغبة عنه هذا أمر مشين، لأن الرغبة عن السنة مع القدرة على القيام بها نوع زهد بالتشريع. وأما المعذور كما قال ابن عمر: إن أسعى فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمشي فأنا شيخ كبير لا أقدر على السعي، فالشخص الذي لا يقدر معذور. وأما الذي يلتمس لنفسه عذرا بدون عذر هذا من الجرأة على تخطي الأحكام الشرعية. وهذا سؤال طويل، ولكن مفاده يرجو منكم تبيين أهمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمناوئين لها، ووصف من ينتسب إليها ببعض الأوصاف، لعلك لكم كلمة. لا شك أن هذا أمر عظيم، ودعوة الشيخ رحمة الله عليه إنما هي دعوة لإخلاص العبادة لله جل وعلا، وإبعاد الناس عن الشرك الأكبر وغيره والأصغر. وهذه الدعوة جعلها الله جل وعلا بركة على الجزيرة العربية عموما، وجعلها أيضا بركة على محبي منهج سلف هذه الأمة. بالنسبة لهذه البلاد كون الله بهذه الدعوة دولة مضى لها الآن أكثر من 250 سنة أو 270 سنة، كلما انحلت عراها كلما عادت مرة أخرى. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على قراءة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا سيما ما كتبه عن العقيدة التوحيد توحيد العبادة. وينبغي للإنسان كلما تذكره أن يحرص على الترحم عليه والدعاء له، فإن الله جل وعلا جعل هذه الدعوة إنقاذا كبيرا لهذه الجزيرة، وبخاصة وسط الجزيرة كان فيها شرك أكبر وغير ذلك، ثم أزال الله جل وعلا تلك الأعمال الشركية وحل محلها إخلاص العبادة لله جل وعلا. فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأسأل الله جل وعلا أن تستمر البركة في هذه الدعوة، وأن يجتهد حاملوها على المحافظة عليها، وأن يحذروا من دعاة الضلال والفجور، من أصحاب المذاهب الضالة والآراء السيئة الخبيثة، ولا سيما من يسيرون في فلك الدعوة الرافضية الخبيثة التي ما بين فترة وأخرى تتكشف الأمور عن أمور خطيرة، لا سيما ما قاموا به في أرض العراق التي كانت في السابق أغلبيتها أهل سنة، وإذا بها تكون مجازر، نسأل الله العافية. ونسأله جل وعلا أن يقي جميع بلاد المسلمين هذه الشرور والفتن، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.